بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نريد أن نسأل عن بعض ما مضى في الدرس الماضي، قول الإمام أحمد رحمه الله: إن أهل البدع مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. ما مثال اختلافهم في الكتاب؟ نعم، مختلفون في تنزيله ومختلفون في تأويله. اختلافهم في التنزيل، يعني هل القرآن وصف قام بالله أو لم يقم به؟ بعضهم يقول إن هذا القرآن، إن القرآن كلام وصف قائم بالله، إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، كما يقول الكلابية والأشاعرة والسالمية. هاي الطوائف يقولون إنه وصف قائم بالله لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، وكذلك الفلاسفة أيضا. السالمية يقولون حروف وأصوات قائم بذات الله، إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ولهذا يقولون إن الله لم يزل يتكلم في الأزل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قد سمع الله قل استجابه، قالوا لو قلنا يتعلق بقدرة ومشيئة فلزم حدوث الحوادث في ذات الله، وهذا من أفضل الباب. والكلابية والأشاعرة يقولون لا يتعلق بقدرة ومشيئته، وعلى هذا فهو معنى قائم بالنفس ليس بحرف وصوت، والحروف والأصوات مخلوقة. لو قلنا إن الحرف والصوت للزم حلول الحوادث في ذات الله، فقالوا إذا القرآن معنى قائم بالنفس، كيف يفهم المعنى القائم بالنفس؟ قالوا الله تعالى يضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ثم يعبر عنه بالوحي. هكذا يقول الأشاعرة، يقول إن الله يضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عن القرآن، فهو عبارة عن، فهو تعبير جبريل، فالحروف والأصوات من جبريل والمعنى من الله قائم بنفسه فهمه منه جبريل. ومنهم ما قال إن التعبير من محمد، ومنهم ما قال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. كل هذه أقوال الأشاعرة، هذا باطل، هذا اختلاف في تنزيله. ومنهم ما قال إن القرآن يتعلق بقدرته ومشيئته إلا أنه مخلوق، هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة، هذا اختلاف في تنزيله. كذلك اختلاف في تأويل القرآن، هل يؤول القرآن أو يفوض، ومعنى استوى استولى، معناها اختلاف في تأويله. طيب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، كيف مخالفتهم للكتاب؟ نعم، أحسنت، يعني مخالفون للكتاب، فهم يستدلون بأقوال باطلة، وكل يدعي أن القرآن يدل على ما يدل عليه، مجمعون على مفارقة الكتاب. نعم، أجمعوا على مفارقة الكتاب، أجمعوا على أن الكتاب والسنة وأنها نصوص لفظية لا تفيد اليقين ولا تدل على اليقين، ودلالتها بل دلالتها ظنية، ظن لا تفيد اليقين، والذي يفيد اليقين ما هو؟ الأدلة العقلية، يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، فاعتمدوا على مقدمة أهل المنطق ومناهج الفلاسفة، وتركوا كتاب الله وراءهم وهية وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أدلة، هذه أدلة نقية وأدلة لفظية لا تفيد اليقين، اللفظ لا يفيد اليقين، دلالتها ظنية، حتى ولو كان قرآن، ولو كان قرآن، ولو كانت سنة متواترة هي قطعية الثبوت، لكنها ظنية الدلالة. أما السنة الآحاد فهي لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن، هي ظنية الدلالة وظنية الثبوت. فتدل على القلوب معرفة الله بأسمائه وصفاته عن طريق الكتاب والسنة، وفتحوا على الناس باب السر وهو الاعتماد على مقدمات أهل المنطق ومناهج أهل الفلسفة، فأجمعوا على مفارقة الكتاب. طيب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم يشمل ايش؟ القول على الله بلا علم، نعم يقصد يقول على الله أو في أسمائه وصفاته، يقول بأنه يقول مثلا بأن أسماء مخلوقة، هذا قول على الله بغير علم. القول بأنه ليس متصفا بالصفات أو أنه لا يصف أو أنه لا يصف إلا لبعض الصفات دون بعض، قول على الله بلا علم. كذلك القول في شرعه ودينه، كان يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول بعض مثلا بعض المعاملات الرضوية يقول هذه حلال، أو يقول الدخان حلال مثلا بغير علم أو ما أشبه له، هذا قول على الله بغير علم. وقول على الله بغير علم فوق الشد، مرتبة فوق مرتبة الشد، جعله الله فوق مرتبة الشد. قال سبحانه يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فجعلها مرتبة خامسة، لأنه يسمى الشرك ويسمى غيره. فالشرك فرض من أفراد القول على الله بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. لأن كل مشرك قد قال على الله بغير علم، هذا القول على الله. القول في كتاب الله، القول في كتاب الله بغير علم نعم يستدلون به على الباطل وينسبون إليه، أحسن. يقولون على الله وفي الله، والقول في الله، قول في الله بغير علم في أسماء وصفاته. فمن قال إن الله ليس فوق العرش فقد قال في الله بغير علم، من قال إنه ليس متصفا بالعلو ولا بالاستواء فقد قال على الله بغير علم، من قال إن أسماءه مخلوقة فقد قال في الله بغير علم. طيب، احنا بدأنا في الأمثلة التي ساقها المؤلف الإمام أحمد رحمه الله فيما تذكر فيه الزنادقة من متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله. المثال الأول الذي تذكر فيه الزنادقة قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما هي الشبهة؟ الشبهة للزنادقة في هذا في الآية، نعم قالوا إن الآية تدل على أن الله تعالى يعذب جنودا لم تذنب، يأتي بجنود أخرى غير جنود العاصية فيعذبها فيكون ظالما. الزنادقة هنا الجهمية، الجهمية زنادقة ملاحدة، فهذا معناه نسبة الظلم إلى الله عز وجل، والله تعالى قد نفى عن نفسه الظلم، قال لا ظلم اليوم، وحرم الظلم على نفسه وإن كان قادما عليه تنزها عنه، قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم، لا ظلم اليوم إن الله سبحانه ومن يعمل مصلحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما. فالظلم مقدور لله إلا أن الله تنزه عنه طبعا، خلافا للأشاعرة الجبرية يقول أن الظلم غير مقدور لله، الظلم هو المستحيل الذي لا يكفي تحت القدرة كجمع بين الضدين، وعلى هذا كل شيء داخل تحت القدرة فلا يكون ظلما، هذا قول من الجبرية، الذين الجبرية هم الجهمية والأشاعرة كلهم جبرية، يقولون إن الظلم مستحيل غير واقع ولا وجود له، أبدا. فلا يقولون والله تعالى يجوز عليه أن يعذب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ويحملهم أوزار الفجار والمنافقين ولا يكون ظالما لأنه داخل تحت قدرة يتصرف في ملكه. وقالوا إنه يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة والعفة حراما والزنا واجبة وأن يبطل حسنات الأبرار والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ولا يكون ظالما. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا داخل تحت القدرة وكل شيء داخل تحت القدرة لا يكون ظلما. واستدلوا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام حديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم الله. وقوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهو مسأل. وهذا من أبطل الباطل قول الجبرية. هذا من أبطل الباطل لأن الله تعالى نفى عن نفسه الظلم. لو كان الظلم مستحيل كيف ينفي الشيء مستحيل؟ وأمن عباده من الخوف الظلم قال لا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو كان الظلم غير مقدور لله وغير داخل تحت القدرة ما يخاف منه الإنسان. الشيء المستحيل هل يخاف الإنسان من المستحيل؟ ما يخاف الإنسان منه. كيف يؤمن الله عباده منه؟ ثم أيضا هذا لا يليق بحكمة الله لأن الجبرية لا يقولون بالحكمة ما يثبتون الحكم لله ولا الغرائز ولا الطبائع ولا الأسباب. يقولون يفعل ما يفعل بقدرة المشيئة. المشيئة الإلهية يقولون تخبط خطوة عشرة تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات هكذا. والعياذ بالله أنكر الحكم والأسرار وهذا من أفضل الباطل. قابلهم القدرية المعتزلة قالوا كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا فهو من الله ظلما وقبيحا لا فعل. كل ما يكون من العبيد ظلما يكون من الله ظلما. شبه الله بخلقه عكس الجبرية. الجبرية يقول لا يوجد الظلم ولا وجود للظلم أبدا مستحيل وقوع الظلم لأنه هو الممتنع الذي لا يدخل تحت قدرة الله. والقدرية قالوا كل ما كان من العباد ظلما فهو ظلم من الله لو فعله. وأهل السنة توسطوا لم يقولوا بقول الجبرية ولم يقولوا بقول القدرية. قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه كأن يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من ثوابه الذي استحق. هذا هو الذي نفاه الله عنه وهذا هو الذي حرمه على نفسه وهذا هو الموافق للغة العربية. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو الظلم. كان يحمل أحدا جرم غيره وآثام غيره أو يمنعه من ثواب حقه. وإن كان الله تعالى أوجبه على نفسه إجابة إكرام وتفضل. فإذا هؤلاء الجهمية حينما قالوا إنه يعذب جنودا غير الجنود التي لم تظهر يقولون هذا ما يسمونه ظلم لأنهم جبرية زنادقة هؤلاء جبرية. يقولون لله أن يفعل ما يشاء وكل شيء يفعله هو داخل تحت قدرته فلا يسمى ظلم. طيب لماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الشبهة؟ لماذا أجاب؟ تفضل. نعم تبديل تجديد لا تبديل جلود أخرى. التبديل تبديل إيش؟ جلود تبديل وتجديد لا تبديل جلود أخرى هي نفس الجلود. تجدد حتى يذوق العذاب نسأل الله السلامة والعافية. ونظور هذا تبديل الأرض وتبديل صفات الإنسان عند البعث. فالأرض في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض تبديل صفات هي تمد كما يمد الأديل ويزال ما عليها من جبال وأودية ويسألوا تعجيلا لفقل يسوى ربي نفسه. وتبدل صفاتها كما أن الإنسان حينما يبعث يبعثه الله يعيد الذرات التي استحالت، وهو عاد من ايش؟ من ويخلق من عجب الذنب والعصفر، والذي يركب منه ابن آدم، منه يخلق ابن آدم ومنه يركب، وتعاد الذرات التي استحالت، ويبدل الله صفات فقط، يرسل الله مطرا غليظ كمن الرجال فينبت الناس منه، تنبت اجسام الناس، فاذا تكامل خلقهم اذن الله لاسرافيل فنفخ الصور فعادت الارواح الى اجسادها، فتكون الصفات نشئت، تنشا الناس نشاه اخرى قويه غير هذه النشاه، وابدانهم هي هي وذواتهم هي هي، لكن الصفات لا تتغير. والجهم قال لا، ان الذي يبعث اخر يبعث شيء اخر، وهؤلاء الناس يفنون، تستحيل ذراتهم، تذهب ذراتهم تعدم، ويبعث الله اناسا اخرين. وعلى هذا على مذهب الجهم يكون الله يعذب في النار اناس اخرين غير العصاه. ولما راى ابن سينا هذا القول لابن للجهم جره هذا القول الى انكار بعث الاجساد، وقال انه لا بعث للاجساد، ان الذي تبعث الارواح. الجهم قال تبعث اجساد اخرى، فلما راى هذا القول وان الاجساد الاولى لا تبعث جر ابن سينا فقال لا، ليس هناك بعث للاجساد، البعث هو للارواح، فالروح هي اللي تعذب وتنعم، واما الجسد انتهى. وهذا كفر، وهذا كفر باجماع المسلمين، زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب المثال الثاني قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقول ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، هذا مما شكت في زاد، فما هي الشبهه؟ شبهتهم في هذا؟ نعم، نعم، يعني في آية تنفي الكلام وآية تثبت الكلام، والجواب نعم، نعم، نعم، نعم، نعم. ثم يقول الله تعالى لا تختصموا لدي بعد ذلك، ويكون العذاب مع هذا كامل. طيب نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فاما قوله ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في ايه اخرى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك. هذه الشبهة الآن. إذا الشبهة قالوا إن القرآن متناقض، في آية أخبر الله أنهم لا يتكلمون ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخبر أنه يتكلم، قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فكيف يكون في آية يحشرون بكما وفي آية يحشرون يتكلمون؟ هذه الشبهة، واضح تفسير الشبهة؟ طيب الجواب نعم. أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا غلبت علينا شقوتنا، وهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا فيها عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله إذا هنا انتهى الجواب. إذا الجواب أنه ليس في كلام الله تناقض، فكلام الله يصدق بعضه بعضا، وإنما الآيات في الآية محمولة على حال. في الحال الأولى في الوقت الأول حين دخولهم النار يتكلمون وينادي بعضهم بعضا وينادون مالك هذا النار يا مالك ليقضي علينا ربك، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ينادي أصحاب النار ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهو وجدتم ما وعد ربكم حقا، وينادي يقول ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، ويقول ربنا غلبت علينا الشقوة، ما يتكلمون في أول الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يصيرون عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ولا يبقى إلا الزفي والشحي. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله فلا أنساب بينهم يومئذ. من قول الله انتهى الكلام خلاص انتهى. هذا المثال الرابع. وأما قول ما عندك وأما لعله وأما قوله فلا أنساب ها عندك مثل إيش شكت فيه الزنادقة من قول الله إيش تعرف فلا أنساب بينهم يومئذ لا لا من قول الله انتهى الكلام انتهى الكلام قبل ما تقول بعده وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم هذا مثال رابع وأما قوله فلا أنساب بينهم وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقالوا كيف يكون هذا من المحكم فشكوا في القرآن من أجل ذلك هذه هي الشبهة إذا الشبهة قالوا إن الآيتين متنافيتان آية تنفي التساؤل وآية تثبت التساؤل الآية الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والآية الثانية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فكيف ذلك نعم أجاب الإمام رحمه الله نعم فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا عند النسخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة نعم فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن مواقف القيامة متعددة مشاهد القيامة متعددة ففي أول الأمر في المشهد الأول عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن ما في كلام ولا لطف حتى يأتي الحساب فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءل مثل ما سبق أن أهل النار حينما أول ما يدخلون النار يتساءلون وينطقون ويتكلمون فإذا عند النفخ الصور عند القيام من القبور في أول الأمر في أول مشهد مشاهد القيامة عند بعد النفخة الثانية وعند القيام من القبور ما في تساؤل لا يتساءلون ولا يتكلمون فإذا حوسبوا تكلموا وتساءلوا هذا محمول على حاله وهذا محمول على حاله فلا تناقض في كلام الله عز وجل نعم وأما قوله ما سلككم في سقر هذا مثال خامس وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال في آية أخرى فويل للمصلين فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال ويل للمصلين وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض إذن الشبهة أنهم يقولون عندنا آيتان متنافيتان آية فيها أنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا مصلين فدخلوا النار من أجل تركهم للصلاة وفي آية تتوعد المصلي فويل للمصلي فكيف ذلك آية فيها أن أن أهل النار دخلوا النار بسبب تركهم للصلاة إذا تركهم للصلاة من أسباب دخولهم النار والآية الأخرى تتوعد المصلي فويل للمصلي ولو لشدة العذاب شدة العذاب والهلاك وقيل وادي في جهنم لكن الأقرب أنها شدة العذاب والهلاك فأخبر أن المصلين هالكين وغير المصلين هالكين فكيف هذا؟ لأن مفهوم لم نكن من المصلين أن أن مصلي ناجي، فهم هلكوا ما سبب هلاكهم وعذابهم في السقر كونهم لم يصلوا، إذن الذي يصلي ناجي، لكن جاءت آية أخرى تتوعد المصلي بالويل، فكيف ذلك؟ واضح هذا؟ آية فيها أن المصلي أن الذي ترك الصلاة دخل النار، ومفهومه أن الذي لا يصلي أن الذي يصلي لا يدخل النار ولا يعذب، لكن جاءت أخرى تتوعد المصلي فويل للمصلين. نعم. الجواب قال: وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم في عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت الذي هم فيه حتى يذهب الوقت الذين هم يرى حتى يذهب الوقت الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يرأوهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن كل آية محمولة على حالة، فالآية التي فيها ويل للمصلين قال المراد بهم المنافقون، المنافقون بدليل قوله الذين هم يراءون، فويل للمصلين فهم يصلون نفاقا لا عن إيمان بالله ورسوله بل عن رياء مراعاة الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا رأوهم لم يصلوا. ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لعشوهما ولو حظوا، لأن المصلين لأن المنافقين لا يصلون عن إيمان بالله ورسوله، فكانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب أمام الناس يرؤونهم، لأن الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار كله يراهم فهم يصلون رياء، لكن في وقت العشاء وفي وقت الفجر ولا ما عندهم أنوار، ما عندهم كهرباء مثل الآن، ما في كهرباء ولا سرور لا في الشوارع ولا في المساجد، فيكون المسجد مظلم والشوارع مظلمة، ففي وقت العشاء وقت الفجر يتخلفون لأنهم يظنون أنهم يخفون على الناس فلا يرونهم فيتخلفون، فلذلك كانت هاتان الصلاتان ثقيلة، كانت هاتان الصلاتان ثقيلة ثقيلة عليهم، ولهذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلا يليق بالمسلم الذي من الله عليه بالإيمان أن يتشبه بالمنافقين وأن يتخلف عن صلاة الصبح وصلاة العشاء، صلاة العشاء تقع في وقت الراحة والاشتغال، وصلاة الفجر تقع في وقت النوم والراحة، الواجب على المسلم أن يسبح سباح نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يفعل الأسباب التي تقله، أولا ينام مبكر لا يسهر، ولا سيما إذا كان السهر على القيل والقال والغيبة والنمية أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو سماع الأصوات السيئة، ولا سيما الجلوس عند هذا الجهاز الخبيث جهاز الدش الذي ينشر عقائد النصارى والخلاعة والنجوم والتفسخ والعري ويزهد في الأخلاق الإسلامية ويشكك دعية تشكيك في دين الله عز وجل، كيف يدعو المسلم أن يفعل هذا؟ يسهر على هذا جهاز الخبيث ثم يتخلف عن صلاة الصبح ولا يصلي إلا بعد الفجر، بعض الناس زيدهم ذلك وعادته، هذا من المصائب، حتى قال جاء جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تفيده الصلاة ولو صلاها ألف مرة ما تفيده، لأن الله حدد الصلاة في أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين أوقاتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفق بهذا صلاح الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله لأن الذي لا ينام لا يستيقظ إلا بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تصح الصلاة لأنه متعمد، بخلاف الإنسان الذي فعل أسبابا توقظه وفاتته فوات الحرص هذا معذور، هذا معذور النائم حتى يستيقظ، إنسان جعل أسبابا توقظه وعنده إحساس وشعور لكن فاتت غير السيارة هذا معذور، لكن الشخص الذي يركب الساعة على العمل لا يستطيع إلا مرة واحدة للصلاة وعمل هذا معناه متعمد ترك الصلاة، فالواجب على المسلم أن تشتد عناية بالصلاة الخمس عموما وهي هذه الصلاة خصوصا حتى لا تشتد بالمنافقين. قال العلماء: لو أن الإنسان جلس يقرأ القرآن أو يصلي الليل وهو يعلم أن صلاته في الليل وقراءة القرآن يكون سببا في نوه عن الصلاة، في تأخير الصلاة صار حراما عليه، قراءة القرآن وصلاة الليل. لماذا؟ لأن قراءة القرآن وصلاة الليل مستحب، وصلاة الفجر فرض، فكيف يشتغل بالسنة على الفرض؟ فإذا كان الذي يقرأ القرآن ويصلي في الليل إذا كان يتسبب في ترك صلاة الفجر حراما عليه، فكيف الذي يسر على مشاهدة الأفلام الخليعة على هذا الجهاز الخبيث أو القيل والقال؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعد صلاة العشاء، مكروه الجلوس بعد صلاة العشاء إلا لما لا بد منه، الثمر في طلب العلم أو الثمر مع الضيف أو الثمر مع الأهل في العارف. فإذا الإمام رحمه الله يقول إنها إن فويل المصلين هذه محمولة على إيه؟ على المنافقين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون يعني يسهون على الصلاة فيتركونها بالكلية، هذا سهل، أو يسهون عن الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، أو يسهون على الصلاة فيؤخرونها عن وقتها الأول، أو يسهون عن أركانها وواجباتها، أو يسهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، كل هذا داخل في السهو، وكل له نصيب من هذا السهو، ومن جمع هذه الأنواع فقد تمت له خسارة، نسأل الله العافية. فهي تشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يتركونها بالكلية، أو حتى يؤخرونها عن الوقت، عن الوقت بالكلية، أو حتى يؤخرونها عن الوقت الأول، لا يصلونها في آخر الوقت باستمرار، أو يؤخرونها عن، أو يسهون عن أداء واجباتها وشروطها، أو عن أداء يسهون عن خشوعها وتدبر معانيها. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرطب الشمس حتى إذا كادت أن تطلع بين، حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا وصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة، يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب يؤخرها عن وقتها، ووصفه بأنه ينقر الصلاة كنقر الغراب، ووصفه بأنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا هذا أصل المنافق، يؤخر الصلاة عن وقتها وينقرها نقر الغراب، يعني لا يطمئن في رفوعها وسجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا هذه الآية فويل للمصلين محمولة على من يصلي، لكن إما يصلي رياء ونفاقا، أو يصلي ويسوء ويؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية، أو عن وقتها الأول المختار، أو عن أداء شروطها وواجباتها، أو عن خشوعها والتدبر لمعانيها. أما الآية الثانية وهي آية المدثر: ما سلككم في سقر قالوا لزقكم يا مصلين، يعني يقول هذه الآية في الموحدين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين؟ كيف تكون هذه الآية؟ قال يعني من الموحدين المؤمنين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين المؤمنين؟ ما سلككم، نعم، ها، يعني الثالث بالصلاة، كانوا مؤمنين موحدين فلما تركوا الصلاة ارتد، يعني هي ليست في المنافقين، تلك الأولى في المنافقين وهذه في المؤمنين قبل أن يفرق الصلاة، قبل أن يفرق الصلاة كانوا مؤمنين، فلما تركوها دخلوا النار. فسألهم ما تركوه في سقر قالوا لكم مصلين، يعني تركوا الصلاة. هذا هو الظاهر ما ذكره الإمام رحمه الله. نعم، مثال ثالث. نعم. وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال هذه الآية ويقول ما تركوا من سقر قالوا لم يكن مصلين، من الأدلة التي تدل على أن ترك الصلاة كفر، تدل بها العلماء على أن ترك الصلاة كفر. وإن كان لهم خصال أخرى، لكن ذكر أول خصالهم أنهم تركوا الصلاة. وقلوا كنا نكذب بيوم الدين، هذا أيضا كفر آخر، كفر آخر. نعم، نعم كيف؟ ها؟ نعم إذا ترك الصلاة يكون مرتدا، إذا ترك حتى خرج وقتها من غير عذر يكون مرتدا. موحدين نعم. قبل ذلك، قبل ذلك كانوا موحدين ثم تركوها فارتدوا، هذا هو الظاهر، هذا معنى قول الإمام يعني من الموحدين المؤمنين، يعني قبل ذلك قبل ترك الصلاة. فعلى هذا يكون ترك الصلاة كفر، وأدلة ترك الصلاة أن ترك الصلاة كفر كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. والبينية تفصل حد فاصل بين الشيء وبين الشيء، فجعل بين الإسلام وبين الكفر ترك الصلاة، البينية تفصل. منه حديث قريدة بن صفير عند أحمد وأصحاب السنن، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر. ومن أقوى الأدلة أيضا على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجحد وجوبها، إذا جحد وجوبها هذا بالإجماع ما في إشكال، إذا جحد وجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، حتى إذا جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، إذا أنكر أمر معلوم من الضرورة هذا كافر بالإجماع، لكن إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عن ولاة الأمور والأمراء ما داموا يقيمون الصلاة، فقال في حديث عوف بن مالك الأشعري عند الإمام مسلم رحمه الله: خيار أئمتكم، يعني ولاة الأمور الأئمة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ما داموا الشرار ويتلعنوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن هذا الحديث أصل في عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا للمعتزلة والخوارج والرافضة. الخوارج والمعتزلة يخرجون على ولاة الأمور، الخوارج عندهم أن ولي الأمر إذا فعل معصية يجب خلعه وقتله والخروج عليه، والمعتزلة كذلك، المعتزلة يرون عندهم أصل من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموها النهي عن المنكر. والرافضة كذلك ليس عندهم الإمام إلا الإمام المعصوم، وهم الأئمة الاثني عشر الذي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جميع ولاة الأمور من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى من بعدهم كلهم ولاة جور وظلم، يجب قتلهم والخروج عليهم، ولا إمامة إلا الإمام المعصوم. وأهل السنة وجماعة خرجوا عن هذه المعتقدات الفاسدة، لا أهل السنة جماعة لا يوافقون الخوارج ولا المعتزلة ولا الرافضة، بل يرون السمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو من طاعة الله، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إذا أمر ولي الأمر أو الأمير بالمعصية ما يطاع، وإذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطيعه، وإذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يخرج عليه، ليس معنى كونه لا يطيعه بالمعصية أنه يخرج عليه ويؤلب عليه وينابذه، لا، المعنى أنه لا يطيعه في المعصية لكن لا يستطيع، فإذا فعل ولي الأمر معصية ما يجب الخروج عليه، ما يخرج عليه، ولو فعل معصية ولو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو فعل معصية ما يجب الخروج عليه. لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفسدة أعظم، يترتب عليه مفسدة الافتراق والالتقاق وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر وتناحر المسلمين وتفاعلهم فيما بينهم وتفرقهم وذهاب ريح الدولة واختلال أحوال المسلمين المعيشية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية، ترتب عليه فساد عظيم، هذه مفسدة. وهناك قواعد شرعية معروفة مأخوذة من النصوص، وهي أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما ترتكب أدنى المفسدتين لزوال أعلاهما. فعندنا مفسدة الآن، مفسدة معصية ولاة الأمر، معصية ولي الأمر، عصى فسق تعامل معه، هذه مفسدة. والثانية مفسدة الخروج عليه، مفسدة الخروج عليه ترتب على إراقة الدماء وانشقاق المسلمين وتربص الأعداء بهم والدوائر واختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال التعليم واختلال الاقتصاد واختلال السياسة واختلال الزراعة والصناعة، ويترتب عليه أمور عظيمة لا تحمد إصلاح. أيهما أعظم مفسدتان؟ مفسدة هذه أعظم خروج، أعظم مفسدة. فنرتكب المفسدة الدنيا وهي نصر على معصية ولي الأمر وندعو له ونناصحه لمن نستطيع، النصيحة مذلولة من العلماء ومن غيرهم بما يستطيعون، ولو قدر أن ما استطاع أو ما حصل شيء. ثم أيضا الصبر فيه تكثير للسيئات ورفع للدرجات، وعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى أنفسنا وأن نصلح من أحوالنا، فإن الله تعالى ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجور الولاة من كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله ولاة الأمور فيصلح أنفسها، هكذا قرر أهل العلم، هكذا قرر أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يجب الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافا لأهل البدع. إن شعار أهل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي الرافضة والخوارج والمعتزلة. وأما اعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة هو من أصول أهل السنة والجماعة، واعتقادهم الذي فصلوا فيه عن أهل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والسمع لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأما المعاصي فلا يطاع فيها. متى يجوز الخروج على ولاة الأمور؟ إذا حصل كفر بواح، كفر صريح بواح، كما في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر موصوف في هذه الأوصاف، بواح يعني بين ظاهر صريح لا لبس فيه، عندكم من الله فيه برهان. فإذا وجد الكفر الصريح جاز الخروج مع القدرة أيضا بشرطين: الشرط الأول القدرة على ذلك، والشرط الثاني أن يزال هذا الكافر أو الحكومة الكافرة ويؤتى بدلها بحكومة المسلمة، لا بد من هذا. أما إذا الكافر ويأتي كافر بدلا ما حصل المقصود، لا بد يغلب على الظن أنه إزال هذا الكافر ويؤتى بدله بمسلم ويكون هذا مع القدرة. أما إذا كان ما عنده قدرة ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وجد القدرة ووجد البديل وهو إمام مسلم يقيم خطب الله ويحكم بشرع الله في أرض الله فلا بأس، أما أن يزال كافر ويزال كافر فلا. واضح هذا؟ فإذا ظننت هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. إذا ظنيت الحديث هذا وظننت هذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر بواح. واضح هذا؟ الجمع بين الحديثين، الحديث الأول يقول حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. والحديث الثاني: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إذا لم يقيموا الصلاة ولم يجده في الحديث الآخر إلا إذا وجد الكفر البواح، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر. نعم. وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازب، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حماء مكنون، ثم قال المستوصلين في الفخار فشكوا في القرآن وقالوا هذا ملابسة ينقض بعضه بعضا فهذا بدء خلق آدم. هذا ملابسة أو تلبيس نصف تلبيس ينقض بعضه بعضا. هذه الشبهة يقول أن خلق آدم جاء في آيات متعددة بعضها أن آدم خلق من تراب وبعضها وآية أخرى في آية أنه خلق من تراب وفي آية أنه خلق من طين لازب وفي آية أنه خلق من سلالة وفي آية أنه خلق من حمأ مسنون وفي آية أنه خلق من صلصال كالفخار. كيف ذلك؟ يعني أربعة أشياء في آية أنه مخلوق من تراب وفي آية مخلوق من طين وفي آية مخلوق من سلالة وفي آية من حمأ وفي آية من صلصال خمسة أشياء. هل يكون هكذا؟ قالت المشبئ الزنادقة قالوا إن هذا تناقض. الإمام رحمه الله بيّن أن هذه الأشياء كلها ترجع إلى شيء، ما في كلام، كلام الله يصدق بعضه بعضا. نعم. خلقه الله أول بدء من تراب، فهذا بدء خلق آدم. خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، من طينة طيبة وسبخة، فكذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض. ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين. فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لاجبا، يعني لاصقا. ثم قال من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عسر انسل، انسل من بين الأصابع ثم نكل فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ فلما جف صار صلصالا كالفخار. يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة يعني النطفة، إذا انسلت من الرجل فذلك قوله من ماء يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما سكت فيه الزنادقة. إذا الإمام رحمه الله بيّن أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا، يقول خلقه الله من تراب، هذا بدء خلقه، أول شيء أول بدء خلق آدم من تراب، خلقه الله من تراب، ثم بل ذلك التراب فصرط نفس التراب، الله أخذ التراب ثم بله فصار طينا، وهذه الطينة حمراء وسوداء وبيضاء، فجاءت ذرية هكذا طيب وخبيث وأسود وأحمر وأبيض. ثم بعد ذلك لما بل ذلك الطين لصق بعضه ببعض فصار طينا لازبا، يعني لاصقا، ثم صار سلالة مثل الطين إلى عصر انسل، إلى عصر انسل من بين الأصابع، ثم نسل يعني صله رائحة كريهة فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف هذا الطين صار صلصالا كفخار، له صلصلة كصلصلة فخار دوي كدوي الفخار، هذا خلق آدم. وأما الذرية فهم مخلوقون من سلالة من ماء مهين، الذرية مخلوقون من الماء، كل واحد من بني آدم مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، ماء الرجل وماء المرأة كما قال الله يأخذ من بين الصلب والترائب، ما يكون نطفة في بطن أمه 40 يوم، ماء الرجل وماء المرأة يكون نطفة في بطن أمه 40 يوما، 40 يوم نطفة، ثم يتحول 40 يوم علقة قطعة دم، ثم مضغة تحول بعد 40 يوما مضغة قطعة لحم، ثم مضغة بقدر ما ينضغ في الفم، ثم بعد خلق من المضغة عظاما ثم كسر العظام لحمة، ثم أرسل الله سبحانه الملك بعد مضي 4 أشهر في بعض الحديث وبعضها قبل ذلك، فنفخ في الروح وكتب الله رزقه وأجله وعمله والسقيم والسعيد. فإذا آدم مخلوق من تراب، ثم بل الله ذلك التراب فصار طينا، ثم بعد ذلك صار لازبا لاصقا، ثم نسل، ثم صار يبس صار له صلصلة، هذا خلق آدم. أما الذرية فهم مخلوقون من إيش؟ من الماء، من النطفة، ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، كل بني آدم هذا إلا آدم إلا حواء فإن مخلوقة من آدم، وإلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا أب، ليس له أب، خلقه الله، أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درع مريم فحملت بإذن الله، قال الله له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فتكون القسمة الرباعية، قسمة الرباعية، قسمة آدم وبني آدم خلقه الله من تراب، خلق من بلا ذكر ولا أنثى، من غير ذكر ولا أنثى آدم، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى لأنها خلقت من ظلال، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر الناس من ذكر وأنثى، فصارت القسمة ثم القسمة الرباعية. واضح هذا؟ آدم مخلوق بلا ذكر ولا أنثى من فراغ، سائر الناس من ذكر وأنثى، حواء من أنثى بلا ذكر، عيسى حواء من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بلا ذكر، فتمت القصة الرباعية ولله حكمة البالغة. أما هذا فتكون على هذا الخلاصة يكون آدم مخلوق من تراب والذرية مخلوقون من ماء، فعلى هذا فتكون الآيات آيات القرآن متفقة ومختلفة وليست متناقضة كما يشكك بذلك الزنادقة. نعم. وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. هذا الشبهة، الشبهة جاءوا بثلاث آيات، قالوا في آية أطرد المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثنى المشرق فقال رب المشرقين ورب المغربين، ثنى المشرق والمغرب، وفي آية جمع المشرق فقال رب المشارق والمغارب، كيف يكون هذا؟ آية ما في مشرق ومغرب واحد، وآية مشرقين ومغربين، وآية مشارق ومغارب، آية فيها جمع المشارق والمغارب، وآية فيها تفية المشرقين والمغربين، وآية فيها توحيد المشرق والمغرب، كيف يكون هذا؟ هذه وجه شبهتهم وتشكيكهم. نعم. أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأكثر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله رب المشارق وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن هذا جواب الإمام رحمه الله، قال أما إفراد المشرق والمغرب والمشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار متى؟ الليل والنهار لهم استواءان، استواء الأول في واحد فصل الربيع وفي واحد فصل الخريف، يستوي الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، في أول يوم من فصل الربيع وأول يوم من فصل الخريف يستوي الليل والنهار، يكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، هذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله بمشرقه ومغربه فقال رب المشرق والمغرب. وأما قول رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أطول يوم في السنة حينما يطول النهار وأقصر يوم في السنة حينما يقصر النهار في الشتاء، أقسم الله بمشرقهم ومغربهم. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهذه مشارق السنة ومغاربها، مشارق السنة ومغاربها، هذا هو جواب الإمام عن هذه الشبهة. وهناك جواب آخر أجاب العلماء وذكره المفسرون، فقالوا رب المشرقين ورب المغربين، فالتسمية المراد بهما مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف، رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فالتسمية بالنسبة للشتاء والصيف، رب المشرقين الشتاء والصيف، ورب المغربين الشتاء والصيف. وأما قوله رب المشارق والمغارب المراد مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، مشرق كل يوم تطلع فيه الشمس وتبرز إلى الدنيا، وكذلك المغرب، فجمع مشارق والمغارب بالنسبة لما لمشرق كل يوم ومغربه كما قال الإمام مشارق السنة ومغاربه. وأما قوله رب المشرق والمغرب فالمراد الجنس، جنس المشرق وجنس المغرب، جنس رب المشرق جنس المشرق وجنس المغرب، الجنس عام يشمل المشارق والمغارب كلها، فيكون رب المشرق والمغرب مثل رب المشارق والمغرب، مراد الجنس جنس المشرق والمغرب، والمعنى متقارب. والمقصود أن الآيات كل لها، كل من الآيات الثلاث لها معنى، وليس في كتاب الله تناقض بحمد الله كما يتوهمه هؤلاء الزنادقة. نعم. وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ هذه الشبهة. إذن الشبهة أنهم قالوا إن الآيات متناقضة، هذه الآيات متناقضة ينقض بعضها بعضا، في آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم إن كان مقداره 1000 سنة ما تعودون، هذه في آية السجدة. وفي آية المعارج قال فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم إن كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. قالوا هذا كيف يكون هذا محكم ينقض بعض الأرض؟ في آية أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض أن اليوم مقداره 1000 سنة، والثانية أن اليوم مقداره 50,000 سنة، واضح هذا؟ فكيف يجمع بين 1000 سنة يوم واحد، يقال 1000 سنة ويقال 50,000 سنة؟ قال في الزنادقة هذا تناقض. نعم، يجاوب الإمام رحمه الله. نعم. قال رضي الله عنه أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 عام وصعود 500 عام، فذلك 1000 سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، إذا أخذ في حساب الخلائق، إذا أخذ عن الرب سبحانه وتعالى، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين، يعني سرعة الحساب. هذا إلى هنا انتهى الجواب. هذا هو جواب الإمام رحمه الله. وجاب آية ثالثة وهي آية الحج، ويقول وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون، تكون الآية ثلاثة، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون، والآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، والآية الثالثة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذه الآيات، قال إن آية الحج وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون هذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم 1000 سنة، يعني الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، يقول هو لقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام ومن السماء الغروب كل يوم مقداره 1000 سنة. هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال الذي اختاره الإمام رحمه الله، أحد الأقوال. هناك قول آخر أن المراد كأيامنا هذه، مقدارها كأيامنا هذه، لأن الله خاطبنا بما نعرف، والأصل هو هذا، وأنها مثل الأيام التي هذه الأيام المعروفة الآن، مقدارها مقدار هذه الأيام المعروفة، لأن الله خاطبنا بما نعرف، لكن الإمام اختار هذا. وأما آية السجدة وهي إيه؟ قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني هذا في الدنيا، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 كما في الحديث الآخر، جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، كما في حديث العباس بن المطلب وغيره، أن بعد ما بين السماء والأرض مسيرة 500، وما بين كل سماء والسماء مسيرة 500، وغلظ كل سماء مسيرة 500، وبين السماء السابعة بحر ما بين عليه الثلث كما بين السماء والأرض. ثم قال ذلك العرش، وعلى هذا فيكون في قوله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد، فنزوله مقدار 500 وصعوده مقدار 500، هذا أحسن. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض مقدار 500 ثم يعرض إليه مقدار 500، فيكون الجميع كم؟ 1000. فنزول الأمر من السماء وعروجه إلى الله الجميع أحسن، هذا معنى قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يقول الإمام رحمه الله: وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 عام، فذلك أحسن. واضح هذا؟ وأما آية المعارج فقال: وأما قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قول الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. إذن الإمام رحمه الله فسر الآية بإيش؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، لكن الله يفرغ منه بقدر نصف يوم إذا أخذ في الحساب. ولهذا قال سبحانه: وكفى بنا حاسبين، وقال: والله سريع الحساب. واضح هذا؟ هذا يعني الجمع بينها أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال التي جمع بها الإمام. وابن القيم رحمه الله ذكر في قصيدة النونية في كافية الكافية ذكر الجمع بين هذه الآيات، بين آية المعارج: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وآية السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، وآية المعارج وهي قوله عز وجل: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: فيها قولان مشهوران في العلماء. القول الأول أن آية التنزيل أي آية السجدة في الدنيا، اليوم هذا في الدنيا ينزل جبريل بالوحي من الله ويصعد إليه في مقدار نزول 500 وصعود 500 كما قال الإمام. وأما آية المعارك في يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة مقدار 50,000 سنة. وأما آية المعارك آية السجدة فهي في الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل الأمر من الله ويصعد إليه من مقدار 1,000 سنة، صعود هبوط 500 وصعود 500. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة. هذا وقال هذا إن اختاره جماعة من أهل العلم رحمك الله، اختار جماعة من أهل العلم هذا القول، وقال أيدوا هذا بأمرين، هذا القول أيدوا هذا القول بأمرين، وأن آية المعاد في يوم القيامة. الأمر الأول أن سياق الآية يدل على أنها في يوم القيامة. إذا قرأت الآية سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة. فسياق الآية يدل على أنها في يوم القيامة. واضح هذا؟ هذا دليل. والأمر الثاني مما يؤيد أنه في يوم القيامة حديث تعذيب مانع الزكاة. حديث تعذيب مانع الزكاة يقول في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها لا يؤدي حقها إلا إذا كان مقيما تفتحت له صفائح من نار فأحمي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت عيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما ولا صاحب ابن ولا بقر لا يؤدي منها حقها إلا إلى يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مثله 50,000 سنة حتى يقضى بها العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال هذا الحديث فيه أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة هذا يؤيد أنهما يومان وأن اليوم الأول الذي في تنزيل سجدة في الدنيا واليوم الذي في سورة المعارج يوم القيامة في الآخر. واضح هذا؟ القول الثاني أنهما جميعا في الدنيا. قال ابن القيم اليوم الثاني أنهما في الدنيا وقال إن آية التنزيل تنزيل السجدة فيها أن الأمر ينزل من الله عز وجل ثم يصعد إليه وأن مقدار ذلك 1,000 سنة لأن الصعود الهبوط 500 والصعود 500 وآية المعارج أيضا في الدنيا أيضا ليس في يوم القيامة وذلك أن المسافة في مقدار 500 سنة قال هذه المسافة من العرش إلى الأرض السابعة في السفينة مقدار 500 سنة مسافة بين العرش إلى المركز الذي في القرار الذي قرار المركز هو محط الأثقال لأن السماوات والأراضين لأن السماوات والأراضين كلها مستديرة الشكل ليس لها جهات إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل فالأرض مثلا السماوات والأراضي والأفلاك كلها ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل. واضح هذا؟ والأرض مستديرة في الشكل كروية وكذلك السماوات بل جميع الأفلاك. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل كثير التدوير يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل هذا دليل على أن السماوات مستديرة والأرض مستديرة في الشكل. واضح هذا؟ والأفلاك المستديرة الثابتة ليس لها جهتان إلا جهة العلو والسفل ما في جهة أمام وخلف ويمين وشمال أمام وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق هذا للحيوانات المتحركة للإنسان المتحرك الآن أنا لستها أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت هذه الجهات لكن ليست ثابتة أمامي الآن هنا أمام لكن لو تحركت استدرت صار الخلف هو الأمام والأمام هو الخلف واليمين هو الشمال والشمال هو اليمين هذه غير ثابتة لكن الأفلاك الثابتة في السماوات والأرض ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل فمثل الأرض مثل الكره الآن مثل ليست مستديرة لكنها تشبه البيضة ولها ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل وجهة العلو كل ما كان عليه ثم علو هنا علو هنا علو هنا علو هنا علو من جميع الجهات لكن من ساعة الأرض في ناس هنا تحت في ناس فوق الذي هنا من الجهة يتصور أن الذي تحته هنا تحته والذي هنا يتصور أن الفوق تحته والواقع أن كل منهم على علو الأرض. واضح هذا؟ لكن محط ما هو السفن؟ السفن محط الأسفل الوسط، بحيث أنك لو خرقت الأرض خرق من هنا وخرقت من هنا من أسفل لالتقيا في المركب. لو نزل شخص من هنا ونزل شخص من هنا التقت رجلاهما في المركب. واضح هذا؟ هذا مركز الأرض، هذا المركز هو محط الأثقال. والآن يعني كل من كان على ظهر الأرض الآن يسمى على جهته هي الآن. نحن الآن على ظهر الأرض، في ناس الآن يتصوروا منهم تحتنا الآن وهم على ظهر الأرض من ساعة الأرض الآن. واضح هذا؟ لكن نحن على فوق الأرض وهم فوق الأرض. ولو خرقنا خرق وخرقهم من أخر لالتقيا في المركز الذي هو محط الأثقال. واضح هذا؟ كونك الآن تتصور أن الأرض تحتك وهو يتصور، هذا لا غرابة فيه. كما أن النملة الآن حينما تمشي على السطح الآن السطح فوقها وهي تتصور تحتها، تمشي عليها على الجريح وتحتها وهو فوقها. فمحط الأثقال القرار في الأرض السابعة السفلى، هذا هو المحط. يقول ابن القيم رحمه الله إن المسافة من العرش إلى القرار الذي هو محط الأثقال مسافة 50 سنة، مسافة 50,000 سنة. وعلى هذا فتكون آية السجدة وآية المعارك كلها في يوم واحد. واختار ابن القيم هذا القول الثاني، قال هذا هو القول الذي اختاره، وإن كان الأول اختاره الفطاح من العلماء لكن أنا اختار هذا القول. ثم قال ذلك في آخر القصيدة، قال إلا أن هذا القول الآن يعني لم ينضج عندي، وعندي فيه شك، وأعوذ بالله من القول على الله بغير علم. هذا قال في آخر القصيدة. في الأول قال عندي أنهما يوما، ثم بعد ذلك من شدة ورعه رحمه الله ورضي عنه قال إن هذا القول الثاني يعني عندي فيه شك لم ينضج بعد، وأعوذ بالله من القول على الله بلا علم، والله أعلم بمراده. لكن فعلى هذا يكون هما قولان، قول أنهما اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، والقول الثاني أنهما يومان، أن اليومين كلاهما في الدنيا. هذا بالنسبة من السماء إلى الأرض صعود وهبوط، وآية المعارك من المسافة من إيش؟ من العرش إلى قرار الأرض السابع. وهناك قول ثالث أيضا ذكر هذا المتبين، وهو أن المراد عمر الدنيا كلها، عمر الدنيا كلها 50,000 سنة. وهناك قول الرابع وهو أن المراد 50,000 سنة اليوم الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. فذكر حافظ كثير أن في جنبنا الآيتين بأربعة أقوال. القول الأول أن اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، القول الثاني أنهما يومان، أنهما في الدنيا، والأول المسافة من السماء إلى الأرض، والثاني المسافة من العرش إلى القرار، والثالث أنها عمر الدنيا مقدار 50,000 سنة، والرابع أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. لكن هذا القول الأخيران فيه مضاف، والراجح القولان الأخيران، وأرجح القولين الذي اختاره محققه هو الذي تبين أن اليوم الأول الذي في سورة التنزيل هذا في الدنيا، واليوم الذي مقداره 50,000 سنة هذا في الآخرة. هذا هو الراجح، هذا هو الصواب. أصوب الأقوال الأربعة هو هذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا، قال لو ولي حساب الخلائق غير الله لكان مقدار 50,000 سنة. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، والذي هو ظاهر الأدلة، أن اليوم الأول وهو يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن اليوم الذي في سورة تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون، هذا في الدنيا صعود هبوط وصعود، هبوط 500 وصعود 500. وأما اليوم الذي في سورة المعارك تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالمراد به يوم القيامة، بدليل سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وبدليل تعذيب مانع الزكاة وأنه عذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولعل نقف هنا، وفق الله جميعا لطاعته. ونجعل بقية الوقت لأسئلة إن كان هناك أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل التنشئة يوم القيامة للأجساد هي تنشئة ذوات لا صفات أو العكس وجزاكم الله خيرا؟ سبق الكلام على هذا، وأن الله تعالى يريد الذرات التي استحالة وتريد الصفات، الصفات والذوات هي يعيدها الله، يعيد الله تعالى الذرات التي استحالت ويركض آدم من عجب الذنب ويعيد الذرات التي استحالت وينشأ تنشئة أخرى قوية، والتبديل تبديل صفات لا تبديل ذوات. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم. نعم. فعلا إن شاء الله في درس تفضلوا يا مع الأحد يوم الأسبوع الجاي، لعل إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد يوم الثلاثاء يوم الخميس نأتي مبكرين، نأخذ الفترة الأولى والفترة الثانية، ثم نصلي معكم نبدأ أربعة ونكون في الطريق نبدأ أربعة وربع إن شاء الله، نأخذ فترتين في الأسبوع، أسبوع ثالث نشوف إن شاء الله. يكون يوم الأحد والثلاثاء والخميس الأسبوع القادم، نأخذ الفترة الأولى والفترة الثانية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا الرجل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك برجل يظهر عليه علامات الالتزام ويقول ليست الصلاة واجبة، ليست الصلاة الجماعة واجبة، وعندما قلت له عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخر الحديث، فيقول هم ولن يفعل، وعندما أذكر له قول مسعود رضي الله عنه وما يتخلف عنها فيقول هذا من قول مسعود نريد حديثا أو آية، فما قولكم؟ هذا لخص إن كان طالب علم فهم هذا من النصوص، وطالب علم معروف بالالتزام وهذا فهمه، وله يعني طالب علم معروف فلا بأس له أن يفهم هذا الفهم. والعلماء الذين بعضهم قال إن صلاة الجماعة ليست واجبة قالوا سنة، معروف عنهم الالتزام والمحافظة، لكن قالوا هم لا بالورع، وحتى الذي قالوا إن السنة يقولون السنة ملوم تاركها، فإذا كان طالب علم ظهر له عليه الالتزام والصلاة فله ذلك، أما إذا كان غير طالب علم وليس عنده بصيرة فليس له ذلك. والجواب عن هذا ما هم ولم يفعل، لأنه طبعا بيّن الذي منعه، قال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم، وقول ابن مسعود والصحابة أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، قل وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النساء، هذا هو فهم الصحابة، ولا شك أن فهم الصحابة النصوص أقرب من فهمنا لها، فينبغي الإنسان أن يكف عن هذا، إذا حتى ولو كان يرى هذا ينبغي أن يكف، لا يكون سبب في تهوين من شأن صلاة الجماعة، فإنه قد يقتدي ببعض الناس بعض من هو ضعيف الإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يصح أن يقال القرآن صفة الله؟ نعم، كلام الله، القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: قال لنا بعض الأساتذة في مدرستنا إن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم إنما هم ليس عليهم شيء لأنهم مجتهدون ومخطئون، فما رأيكم؟ أما الجهمية فكفرهم 500 عالم كما ذكر المقيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، وهذه الرسالة سميه الإمام الزنادقة ملاحدة، فالإمام أحد كفرهم ويقول أن القرآن مخلوق، وسيأتي في آخر الرسالة تكفيرهم. وأما المعتزلة ففيه كلام لأهل العلم، كفرهم أيضا كثير من العلماء، بعض العلماء كفرهم، بعضهم قال إنهم مبتدعة، وتكفيرهم قول قوي، لأنهم يقولون أن القرآن مخلوق وينكر صفات الله، وينكر صفات الله معناه أن الله ليس له صفات، وإذا لم توجد الصفات ولا أسماء لا وجود للذات، لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. وأما الأشاعرة فهم مبتدعة معروف باستنباط الصفات، ومعروف عند العلماء أنهم مبتدعة. وهذا يقول: جاء في بعض الكتب أن المذاهب الفقهية في الإسلام 5 وهي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري، فما صحة ذلك؟ لا، الجعفري لا، الجعفري الرافضة الزيدي، بعضهم أضاف الزيدي، مذهب الخامس مذهب الزيدي، هذا نعم معترف به، ما هو الزيدية مبتدعة، أما الجعفرية رافضة، والرافضة لا يعتد بأقوالهم ولا كرامهم، لأن الرافضي الذي يسب الصحابة أو يكفرهم فسقهم كافر، فلا يعتد بقوله ولا يعتد قوله مذهبا. الجعفري هو الرافضي وهو الإمامي، هم الإمامية لا أسمى لهم، يسمون الجعفرية يسمون جعفر صادق، ويسمون إمامية ويسمون إثنى عشرية ويسمون الرافضة، هذه الأسماء كلها يسمى الواحد، هم الرافضة الذين يسبون الصحابة ويفسقونهم ويفسرونهم، وهذا يرجع عن الإسلام نعوذ بالله. نعم، لكن زيدي المذهب الخامس زيدي مو جعفري. نعم، وهذا يقول أحسن الله إليكم ما مصير الجهمية والزنادقة يوم القيامة؟ مصيرهم والعياذ بالله الزنادقة، مصيرهم النار والعياذ بالله، كفرة مخلدون في النار، الزنديق الملحد كافر، والجهمية كذلك على ما قرر أهل العلم وكفروا يعني على العموم، لأن القلب خلد في النار هذا معنى التكفير، فمن قيل إنه كافر معناه أنه يخلد في النار، نسأل الله العافية. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم له أخ مريض بالسرطان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك وجميع المسلمين. ويقول نبحث على من يبقي عليه، فهل في ذلك شيء من باب التوكل على الله عز وجل؟ نبحث إيه؟ نبحث عن راق يبقي عليه. لا بأس الرقة، ويقول الرقة الشرعية وليس فيها شعوذة ولا هذا مطلوب، لكن فرق الرقية أولى أفضل، 70,000 لا يطلبون أحد يرقيه، لكن لو رقاه من دون طلب لا بأس، وهي جائزة ولا شيء ما عند الحاجة، مباح مشروعة إذا كانت بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة ولا محظورة فيها، ما يذهب عند المشعوذين، أما كون يذهب عند المشعوذين يرقونه لا، لكن يرقيه من المسلمين الناس الطيبين يرقونه بكتاب الله أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو مباحة لا بأس. نعم. لا يسألكم الدعاء لهم، نسأل الله على الشفاء، نسأل الله له الشفاء. نعم. هذا يقول بعض طلبة العلم يقولون إن الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة فهو كافر على الإطلاق، فهل هذا القول صحيح وهل يجوز الخروج عليهم؟ لا، هذا مسألة فيها تفصيل، إذا حكم بغير الله معتقدا حلة وأنه حلال وأنه يجوز له الحكم بغير الشريعة نعم، أما إذا لم تفصل هذا قد يكون له شبهة في هذا، الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا تؤمن بالله إلا يحل، ورأى أنه حلال أنه يجوز الحكم بغير شرع الله، ورأى أن هذا حلال جائز هذا رد. نعم. ويقول فوفيق هل حصلت مناظرة بين الإمام أحمد والزنادقة أم أن هذا الكتاب قيل على لسانهم؟ هو الإمام أحمد كتب في الرد عليه، هذه رد عليهم وحصل حصل له مناظرة مع أحمد بن عبد الدؤاد وغيره ناظرهم، لكن كون هذا كان كله مناظرة ما يلزم في كل فعل، إنما كتب هذا الكتاب في الرد عليه، وهو ابتلي بهم رحمه الله حصل له مناظرات معهم كتب هذا في الرد عليه. نعم. أحسن الله إليكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا من الناس وعلى عمله الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وعلى محمد وعلى آله.